إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الولدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. مستمعين أهلا بكم معنا وأولى حلقات برنامجكم الجديد أوبرا مصر. في أوبرا مصر هنلف ونتعرف على أغلب أنشطة دار الأوبرا المصرية من حفلات، أمسيات، ندوات ومعارض فنية في مختلف مسارحها بالقاهرة، إسكندرية ودمنهور. وبدأت دار الأوبرا المصرية بحفل الخميس الماضي بمسرح جديد، هو مسرح النافورة، تم بناؤه في ساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وبحضور بنسبة 25% من الجمهور ومراعاة التباعد الاجتماعي. الحفلات تقام تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه طبقا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا. بدأت دار الأوبرا المصرية في عودة النشاط الفني في ظل الأزمة الحالية، أزمة فيروس كورونا، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. الحفل قدم من خلال الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. أحيا الحفل نخبة من نجوم الأوبرا وبحسب ترتيب ظهورهم على المسرح: ياسر سليمان، صابرين النجيلي، أحمد عفت ومي فاروق، وشارك لأول مرة عازف الكلارينيت محمد فوزي. أعزائي المستمعين، وكان ميكروفون أوبرا مصر موجود بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة لمتابعة الحفل وبداية عودة النشاط في ظل الإجراءات الاحترازية، وكان لنا بعض اللقاءات. مستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وما زلنا مع الحفل الجميل بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وعودة لحفلات دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ومن أجمل الفقرات اللي تقدمت من خلال الحفل النهاردة، وكانت البداية جميلة مع سوليست دار الأوبرا المصرية الفنان الجميل ياسر سليمان. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك، نورنا. نورت يا ياسر، والحقيقة كان نقول تجربة جميلة، ومع الإجراءات الاحترازية اللي واخداها دار الأوبرا المصرية، وقدمت باقة من أروع الأغاني التراثية الجميلة اللي لاقت إقبال جميل. ياسر سليمان، الحمد لله. والله يعني النهاردة كان يوم جميل والجمهور ممتع جدا، وبعد عودة طبعا أجازة 4 شهور وكده، فالحمد لله الأمور جميلة والجمهور متفاعل معنا. يعني العودة بعد 4 شهور كان فيها صعوبة أن أنتوا تبتدوا البروفة التاني وتبتدوا تسترجعوا الأغاني تاني وتبتدوا تتدربوا تاني؟ لا، هو احنا اعتبرناها أجازة زي الأجازة الصيفية كده، ويعني أصل الفن ما بيتنسيش، بس فكانت الأمور ماشية. يعني مجرد ما بدأوا يعني يقولوا أن هنعمل حفلات كده، رجعنا واحدة واحدة نعمل البروفات، والحمد لله يعني حفلة جميلة. كانت جميلة فعلا. ونقول يعني نفكر كده السادة المستمعين بأهم الأغاني اللي أداها النهاردة ياسر سليمان. أنا قلت متى أشوفك وعلى الرملة وياليت مجان الغالي، فنان محمد رشدي. الرملة دايما بتبقى مطلوبة في كل حفلات ياسر سليمان ومع عدوية كمان. هي طبعا كل أغاني رشدي جميلة جدا, وهي عشان أغاني خفيفة وإيقاعية وحاجات كده. تراث رشدي هل لسه فيه, يعني نقول ياسر سليمان لسه متشوق لتقديم باقي أعمال محمد رشدي؟ طبعا هو محمد رشدي طبعا يعني حاجة جميلة جدا, وياريت أقدر أقدم بس يعني ربع اللي هو عمله إن شاء الله, يعني حاجة جميلة بإذن الله. الفترة القادمة إن شاء الله في حفلات أخرى الفنان الجميل ياسر سليمان, سواء مع فرقة التراث الموسيقى العربية أو فرق دار الأوبرا الأخرى. إحنا إن شاء الله عندنا حفلة, يعني نفس الحفلة دي هتتعاد في اسكندرية يوم 17 وربنا يسهل الأمور إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للفنان الجميل ياسر سليمان, ودايما منورنا, ونقول عودة جميلة ولدار الأوبرا المصرية, ويا رب دايما موجودين معكم بإذن الله. يا رب إن شاء الله, وتشرفنا بيك. شكرا. سلام يا رب. المايسترو الدكتور مصطفى حلمي. الحقيقة كانت من مفاجآت الحفل اللي حابين نقدمها معاكم من خلال أوبرا مصر النهاردة على موجاتنا موجات البرنامج العام, عازف الكلارينيت العازف محمد فوزي. أهلا بيك يا محمد على موجاتنا موجات البرنامج العام. عايز أقول للسادة المستمعين أن أنت الفقرة اللي قدمتها نالت إعجاب وتصفيق, وكان فيه تفاعل رهيب مع السادة المستمعين من خلال السولوهات اللي لعبتها على آلة الكلارينيت الجميلة, ودي أول مرة تقف على خشبة مسرح من مسارح دار الأوبرا المصرية. الحمد لله, الحمد لله, يعني توفيق من ربنا الحمد لله, وكنت أتمنى طبعا أن أنا أشارك في حاجة زي كده من زمان, بس يعني أتحت الفرصة فالحمد لله ربنا يعني كرامنا, والحمد لله ربنا يعني أقدر أن أقدر أقدم حاجة كويسة وتعجب. محمد, انت شاركت من يعني نقول في قبل كده في أعمال كثيرة تلفزيونية ومسلسلات، وكان آخرها بعض المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك الماضي. ولكن أنت كنت فين من دار الأوبرا المصرية من زمان؟ والله يعني يمكن علشان الآلات اللي بعزفها مش يعني مش موجودة كتير لها أعمال في دار الأوبرا أو في الموسيقى المصرية. كان من فترة كان موجود الأستاذ سمير شوقي الله يرحمه، ولا كان ممكن بيشارك بحاجة زي كده، فأنا كنت متجه شوية في حتة إن أسجل أغاني وأصنع لنفسي اسم في الموسيقى اللي موجودة في مصر، وبعدين أقدر أعرض نفسي للجمهور. يعني حبيت إن أنا أحط لنفسي شغل ومكان الأول، وبعدين أقدر أواجه نفسي للجمهور عشان أقدر أقدم كمان. إن لو ما عنديش القوة في إن أنا أكون قدمت قبل كده، هاجي قدام الجمهور النهاردة وعامل أسوأ ما يمكن. هل آلات النفخ يعني بتتشابه مع بعضها، يعني الكلارينيت مع الساكسفون مع الآلات اللي نقول الآلات الخاصة بالنفخ الأخرى، ولا كل آلة وليها تكنيك معين؟ كل آلة وليها تكنيك، بس في تكنيك نفخ يعني ينفع لكذا حاجة مع بعض. يعني ممكن عازف ساكسفون يعزف كلارينيت، ممكن يعزف دودوخ مثلا، ممكن يعزف مسمار مثلا. النوع اللي هو نوع الريشة اللي بيشتغل بيها أو طريقة النفخة، في كذا آلة موجودة تقدر يقدر يعزف أبوة، يقدر يعزف فلوت، على عكس مثلا طريقة نفخ والفلوت برضو مختلف شوية، بس يعني هو سهل شوية للعازفين بتوع الساكسفون. إنما ترومبت مثلا يقدر يعزف ترومبون، إنما ما يقدرش يعزف كلارينت. طريقة النفخ مختلفة تماما، العضلة مختلفة، طريقة العضلة. هل بتحتاج نقول مهارات كده معينة عند العازف اللي بيلعب على الكلارينت؟ يعني إيه المواصفات اللي بيحتاجها عازف الكلارينت الناجح؟ التركيز وسرعة البديع، إن هو يكون عنده سرعة تنفيذ للأوامر اللي عقله بيطلبها منه، ويقدر ويبقى عنده يعني صبر مع الآلة دي إنها صعبة على ما تقدم لك اللي أنت عايزه. يعني انت بتاخد يعني مجهود طويل قوي، مثلا نقول سنوات وشهور وعمر فعلا، لغايه ان احنا شفناك النهارده بهذه البراعه والامكانيات وسرعه البديهه والتجاوب مع الاوركسترا خالص. مش خايف من الجمهور، دي كانت ناتجه عن خبره ان انا كنت وانا صغير بشتغل مع الفنان محمد الحلو، كنت بشتغل مع تعرضت لجمهور كبير اكتر يعني سنين كتير، ده كان بالنسبة لي يعني برضو شال من عليها لود ان انا الموضوع كان صعب انك تقف قدام جمهور وفي اول حفلة وافتتاح الحفلة في مهرجان وانت اول مرة تشارك، ده كان بالنسبة لي كانت خطوة مخيفة. اول فقرة كمان، اول فقرة وفجأة بسم الله الرحمن الرحيم انت، فخلاص كان ربنا سبحانه وتعالى الموفق. والزمن اللي انا عشرت فيه الآلة، لان هي تقعد عمر على بال ما تسكن مكانها بالسرعه اللي انت عايزها، لان ليها في كل مكان طريقه. يعني معنى كده من كلامك ان الاله يعني اللي في ايدك دي انت ما بتغيرهاش، يعني مش عندك مجموعه الات كلارينت، هي اله واحده بتحتضنها. يعني مميز شويه بان انا جربت كله. تمام. يعني حتى انواع الكلارينت جربت اعزف على كل الانواع بتاعته، بياخد مني وقت بس شويه ان انا احول من ده لده، بس التركيز يعني برضه هو انت عايز ايه، فانت لو عايز هتعمل نفس، بس هو بقى تغيير طبعا. يعني زي عازف كمانجا ويعزف تشيلو، يقدر يعزف تشيلو بس هيقعد قد ايه بالظبط؟ يعني الوقت بتاع الترحيل بتاع المسافات صوابعه بتاع هيبقى عازف تشيلو بس هياخد وقت شويه. عازف الكلارينيت محمد فوزي، الحقيقه وانا شفتك وانت يعني بتعزف على آلتك الحبيبه، انت محتضنها والآلة مديك حب زي ما انت مديها نفس الحب. هي يعني بعد طبعا ربنا وعائلتي هي كل حاجه بالنسبه لي طول عمري. يعني حتى كانت بالنسبه لي التعليم، انا كنت بدرس تجاره، فالتعليم بالنسبه لي كان في حته ثانيه خالص، من ان انا من حبي للموهبه اللي ربنا مديها لي في الحاجه دي، اني قدرت انفذ طلباتي من خلال الاله دي مثلا او الساكسفون او اي مكان. دي بس الموهبة اللي كانت بتاعت ربنا. محمد احنا بنشكرك وكل التوفيق يا رب في الحفلات القادمة، وتنور دايما دار الأوبرا المصرية ونورتنا من خلال أوبرا مصر، ويكون لينا لقاءات ولقاءات. احنا انا عارفة ان في الباك جراوند الفنانة صابرين النجيلي بتشارك بفقرتها، ان شاء الله تشرفنا من خلال أوبرا مصر ويكون حلقة معاك وآلة الكلارينيت ان شاء الله. شكرا، ان شاء الله فرصة. مصر. النشاط يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، الفنان الكبير مدحت صالح، الفنان الكبير علي الحجار، عازفة المارينبا نسمة عبد العزيز، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وأيضا فرقة مسار إجباري، والمنشد وائل الفشني وآخرين. أين الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ومعهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية بيستعد لعودة بعض الأنشطة الفنية والثقافية أيضا. وعلشان نتعرف على كافة التفاصيل، معنا حالا الأستاذ محمد ظريف المشرف العام على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس، وهو أيضا مسؤول المكتب الفني بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة. اولا انا حابب ارحب بكل مستمعي اذاعه البرنامج العام، الاذاعه العريقه اللي بتبث من كل ارجاء الوطن العربي ويتابعها ملايين. وبحب اشكرك بشكل خاص المذيعه المتميزه استاذه نصر دسوقي على برنامجها الجديد اوبرا مصر. اهلا اهلا بكم من معهد الموسيقى العربيه التابع لدار الاوبرا. استاذه نصر، انا يعني بوجه دعوه من خلالك ان شاء الله ان الناس تستعد بقى عشان تيجي تزورنا في معهد الموسيقى العربيه. احنا انتهينا الحمد لله من ترميم معهد ومتحف عبد الوهاب الكائن بالدور الثاني في المعهد، وترميم متحف الالات الموسيقيه النادره، وكذا كمان ترميم المكتبه الموسيقيه النادره جدا الموجوده. بذلنا مع العاملين اللي موجودين بالمعهد دور متميز جدا ودور إيجابي لنشر الثقافة المصرية الجادة والناس تطلع عليها. متحف عبد الوهاب هو عبارة عن مجموعة من المقتنيات النادرة جدا لمذكار الأجيال عبد الوهاب. بنرحب بيكم انكم تيجوا تزوروه اول ما معالي الوزيره تاذن بافتتاحه. وانا احب برضو اتوجه بالشكر لمعالي الوزيره الفنانه دكتوره ناس عبدام على دعمها الكبير لعوده الانشطه الثقافيه والفنيه لربوع مصر كلها في مصر واسكندريه وجميع المسارح. وبننتظر اوامرها بقى ان تقول لنا افتحوا المسارح المقفوله كمان، علشان احنا وحشنا الجمهور جدا في معهد الموسيقى العربيه، واكيد جميع مسارح التابعه لدار الاوبرا والمسارح المتميزه. الانشطه متميزه جدا في دار الاوبرا، بدأها الاستاذ الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا بنتعمل برنامج فني ضخم جدا هيبدأ بالمسارح المكشوفة في دار الاوبرا، مسرح المكشوف الصغير ومسرح النفورة، بيضم مجموعة كبيرة جدا من الاسماء الكبيرة. احنا مستعدين في معهد الموسيقى العربية ان احنا نبدأ انشطتنا، وزي ما قلت احنا متحف عبد الوهاب جاهز، متحف الالات الموسيقية جاهز، المكتبة الموسيقية نادرة جدا اللي ما فيش زيها في مكان اللي تهم الباحثين والدارسين للموسيقى العربية جاهزة على ان احنا نستضيفكم. بالفعل احنا بدأنا بمركز تنمية المواهب، اشتغلنا خلاص فصل الدرامز بدأ، وبدأنا بفكرة ان احنا برضو التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية مراعينها جدا، مستنيين اوامر البدء لفصول الجيتار والكمانجا والموسيقى العربية والباليه. واهلا وسهلا بكم، ويعني اسمحوا لي ان انا ابارك لكم وهنيكم على البرنامج الجديد اوبرا مصر، وبشكرك جدا استاذه نازلي على تواصلك معانا، وبشكر اذاعه البرنامج العام على سعيها لنشر الثقافه الجد. شكرا. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وجولة من خلال أنشطة دار الأوبرا المصرية والتي بدأت بالفعل على بعض مسارحها. الجمعة كان حفل رائع للفنان الملحن والعازف المصري الشهير رائد موسيقى الجاز يحيى خليل. الحفل كان على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وتضمن جولة في عالم موسيقى الجاز للفنان يحيى خليل ونخبة من أشهر أعمال المبدع يحيى خليل والتي قدمها على مدار مشواره الفني. قدم من خلال الحفل من غير عنوان أميرة، ريشندو، حكاوي الأهاوي، كارافان، بحلم في عالم غريب، بالإضافة إلى تنويعاته على مجموعة من مؤلفات تراث الموسيقى العربية لعمالقة الطرب. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع أوبرا مصر ومع أنشطة دار الأوبرا المصرية المختلفة، وما زالت دار الأوبرا المصرية تقدم العروض الفنية المميزة أونلاين منذ بداية أزمة فيروس كورونا. فخلال الأيام الماضية تم تقديم عرض مئوية الفنون لفرقة الرقص المسرحي الحديث، والتي كانت قد قدمت على مسرح دار الأوبرا المصرية الكبير. مستمعين، وقد أعلنت دار الأوبرا المصرية عن فتح شباك الحجز الإلكتروني لعروض شهر يوليو برئاسة الدكتور مجدي صابر، والحفلات تقام على مسارحها بالقاهرة، النافورة، والمسرح المكشوف، وأيضا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشتوني وحشتوني. القادمة لدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة حفلة لفريق مسار إجباري الأربعاء 22 يوليو إن شاء الله، واحتفال دار الأوبرا المصرية بثورة 23 يوليو يوم الخميس الموافق 23 يوليو بإذن الله وبقيادة المايسترو محمد الموبي. عازفة المارينبا نسمة عبد العزيز هتلتقي بجمهور دار الأوبرا المصرية يوم السبت 25 يوليو إن شاء الله. ولمحبي الإنشاد الديني ليلة صوفية على المسرح المكشوف الأحد 26 يوليو مع الشيخ إيهاب يونس والمنشد وائل الفشت. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من أوبرا مصر، ودايما أوبرا مصر بتقدم الفن الراقي الأصيل لكل متذوقي الفن الجميل، وبتعتبر أداة من أدوات قوى مصر الناعمة دائما. حتى حين اللقاء بكم، لكم من مخرجة أوبرا مصر نسرين لطفي ومني أطيب الأمنيات بقضاء أسعد الأوقات دائما، وإلى اللقاء. أوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل دسوقي والمخرجة نسرين لطفي.